عقدت الهيئة الأمريكية لتحالف أمم الأمة لتوحيد الوطن الاجتماع العام 27 لأعضاء لجنتها المركزية يوم 26 من هذا الشهر، تلخصت فيه أعمال العام الماضي لتأييد اقتراح عقد الاجتماع المشترك للأحزاب والمنظمات والشخصيات الفردية في الشمال والجنوب والخارج من أجل السلام شبه الجزيرة الكورية وتوحيدها المستقل، وكذلك لخوض النشاطات التضامنية مع منظمات حركة التوحيد. ثم نوقش اتجاه العمل لهذا العام، تلي فيه بيان بعنوان لنفتح اليوم الجديد للأمة بعد إيقاف المناورات العسكرية المشتركة الكورية الجنوبية الأمريكية.